بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 28، ونعطيه عنوانا: الوصية بلزوم السنة. الوصية بلزوم السنة. وأما الراوي فكنيته أبو نجيح، واسمه العرباض ابن سارية. العرباض ابن سارية السلمي الحمصي. السلمي الحمصي. واسمه واسم أبيه من الأفراد. واسمه واسم أبيه من الأفراد. ومعنى العرباض في اللغة الطويل. معنى العرباض في اللغة الطويل. والسارية هي الأسطوانة. الأسطوانة مثل العمود. أسطوانة مثل العمود. هل عمدانها؟ عمد المسجد. أسطوانة. وشاركه في كنيته من الصحابة رجل واحد، وهو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وهذا الصحابي له قصة عجيبة وحديث طويل. عمرو بن عبسة وكان العرباض رضي الله عنه من أهل الصفة الفقراء. وكان العرباض رضي الله عنه من أهل الصفة الفقراء. واشتهر عنه أنه كان من البكائين، البكائين ممن نزل فيهم قول الله تعالى، ممن نزل فيهم قول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ولا على الذين إذا أم أتوك تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وبكاء هؤلاء الأفاضل حزنا وأسا أن فاتهم الجهاد، حزنا وأسا أن فاتهم الجهاد في سبيل الله. واستقر مقامه في الشام بمدينة حمص، واستقر مقامه بالشام بمدينة حمص، وبها توفي زمن فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما، زمن فتنة ابن الزبير رضي الله عنهما سنة 75 للهجرة. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاة الفجر كما في بعض الروايات، بعد صلاة الفجر كما هي رواية الترمذي عينها أحسن. وعظ الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاة الفجر كما في رواية الترمذي موعظة مؤثرة، فطلبوا منه الوصية، فطلبوا منه الوصية، فأوصاهم بأصول عظيمة أولها التقوى، وثالثها وثالثها الوصية بلزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. ورابعها التحذير من البدع، تحذير من البدع التي هي ضلالة. وأما معنى الحديث ومعنى الحديث تفصيلا، فقوله رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، نكرها لتعظيمها وأهميتها، نكرها لتعظيمها وأهميتها. والوعظ هو التذكير، والوعظ هو التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. وقوله وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب أي خافت، خافت خوفا شديدا خافت خوفا شديدا مقرون بترقب، بترقب قادم مخيف، مقرون بترقب قادم مخيف. وقوله وذرفت منها العيون، وذرفت منها العيون أي بكت ودمعت، بكت ودمعت. وهذا يدل على أثر الموعظة في الخارج، كما أن وجل القلوب يدل على أثرها الباطن، كما أن وجل القلوب يدل على أثرها الباطن. وقوله فقلنا يا رسول الله، وقوله فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. أي كأنك مغادر للدنيا، كأنك مغادر للدنيا، فاعهد إلينا بأمر نتمسك به، فاعهد إلينا بأمر وقرره لنا نتمسك به، وقرره لنا. الوصية هي الأمر المؤكد المقرر، فعهد إلينا بأمر مؤكد نتمسك به. وقوله أوصيكم بتقوى الله، بدأ كلام النبي، وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، هذه هي الوصية الأولى. هذه هي الوصية الأولى أي أعهد إليكم، أي أعهد إليكم بأن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بأن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقوله عز وجل، وقوله عز وجل هذان فعلان ماضيان، والمراد منهما تعظيم الله والثناء عليه، والمراد منهما تعظيم الله والثناء عليه. ومعنى عز أي غلب وامتنع، غلب وامتنع، وتعالى أن يلحقه نقص. ومعنى جل أي تعاظم وارتفع، عن غيره، وقوله والسمع والطاعة، وقوله والسمع والطاعة هذه الوصية الثانية. هذه الوصية الثانية، والمراد السمع والطاعة لولي الأمر، وولي الأمر هو الحاكم الذي غلب على المسلمين، غلب على المسلمين واستتب له الأمر، والفرق بين السمع والطاعة، والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، السمع هو القبول لما يقوله ولي الأمر، وأما الطاعة فهي الامتثال والانقياد، فهي الامتثال والانقياد يعني التنفيذ، التنفيذ. وسوف يأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. وقوله وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة حتى لو كان الحاكم عبدا، والعبد هو المملوك، وقوله عبد أي باعتبار أول أمره، أي باعتبار أول أمره وما كان يعرف عنه قبل توليه عليكم. وما كان يعرف عنه قبل توليه عليكم. وقوله عبد هذا وصف لحال الإنسان، حال الإنسان من حيث تصرفه في نفسه، وسبب العبودية الكفر، وسبب العبودية الأصلي هو الكفر. فإذا غلب المسلمون على الكفار في الحرب فمن الخيارات في شأن الأسرى، فمن الخيارات في شأن الأسرى أن يسترقوا فيكونون عبيدا، أن يسترقوا فيكونون عبيدا. ولا أثر في ذلك، ولا أثر للون في ذلك، ولا أثر للون في ذلك. لا السواد ولا البياض، لا السواد ولا البياض. ولذلك كان في عهد السلف عبيد بيض، عبيد بيض من الروم والفرس، من الروم والفرس وغيرهم. وقوله فإنه من يعش منكم، عندكم بعدي شل نسخة الشيخ قاسم، بعدي في رواية كذا ورواية كذا. ها؟ لا ما دام عندهم كذا خلاص نبقى نجعل الأصلية. وقوله فإنه من يعيش منكم بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا. فإنهم يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أي من يطول، المخاطب هنا الصحابة رضي الله عنهم، المخاطب هنا الصحابة رضي الله عنهم. والمعنى من طال به العمر منكم وامتد، من طال به العمر منكم وامتد، فسوف يرى اختلافا في الدين، اختلاف في الدين في العقائد والمناهج والأعمال. وقوله كثيرا أي متعددا متنوعا. وقد حصل ذلك، فإن رؤوس البدع فإن رؤوس البدع الأربع وجدت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وجدت أنقول ظهرت أحسن، ظهرت في عهد أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. فأولهم الخوارج، وظهر الشيعة، وظهر القدرية والمرجئة. فرس البدع أربع: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. وقوله فعليكم بسنتي، هذه الوصية الثالثة، أي إلزموا سنتي. أي طريقتي ومنهجي. والسنة في اللغة معناها الطريقة والمسلك. وأما في الاصطلاح فلها عدة إطلاقات. وما في الاصطلاح فلها عدة إطلاقات. الأول هو الدين كله، وهو المراد هنا. الثاني ما يقابل الشيعة، ما يقابل الشيعة، فيقال سنة وشيعة. وهذا مما يدل على أن للشيعة دين غير دين المسلمين. والثالث ما يقابل الفرض، والرابع ويقابل الفرض، يقول هذا الفجر له ركعتان فرض وركعتان سنة. والرابع هو المنهج السلفي، فيطلق على العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة. ومنه كتب العقائد التي تطلق كتب السنة، ايش لا واحد، هذا الرابع، هذا السنة. ومنه كتاب السنة للالكائي، شرح السنة للالكائي، شرح السنة للالكائي. وكتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، ابن الإمام أحمد. وإنما تكلموا فيه عن العقيدة. وقوله وسنة الخلفاء الراشدين، هذه هي الوصية الرابعة. والمعنى إلزموا سنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء جمع خليفة، جمع خليفة، وهو من ورث غيره، ورث غيره وحل بعده، وحل بعده. والمراد بهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ويدخل فيهم من استنى بسنتهم، يدخل فيهم من استنى بسنتهم. وقوله الراشدين المهديين، هذان وصفان يدلان على المدح والثناء لهم. والراشدين جمع راشد، وهو ضد الغاوي. والمهديين جمع مهتدي، وهو ضد الضال المنحرف. وقوله عضوا عليها بالنواجذ، وقوله عضوا عليها بالنواجذ، هكذا بفتح العين وليس بالضم. والعض هو الإمساك بالأسنان. والنواجذ قيل هي الأنياب الأربعة، وقيل مؤخرة الأضراس. وعلى أي المعنيين فالمراد شدة التمسك، وعلى أي المعنيين فالمراد شدة التمسك. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور، أي احذروا الشؤون الدينية المحدثة، احذروا الشؤون الدينية المحدثة. وقوله فإن كل بدعة ضلالة، أي إن كل شيء محدث في الدين فإنه غواية. والضلال عدم الاهتداء. والضلال عدم الاهتداء. وقد مضى معنا في الحديث الخامس تفصيل الكلام عن البدعة، وقوله رواه أبو داود والترمذي الحديث قد رواه الخمسة، الحديث قد رواه الخمسة إلا النسائي. بألفاظ متقاربة، بألفاظ متقاربة، وليس اللفظ الذي ساقه المؤلف، وليس اللفظ الذي ساقه المؤلف رحمه الله عند أحد منهم، عند أحد منهم، لكنه قد ألفه من مجموع الروايات، لكنه قد ألف مجموع الروايات. والله تعالى أعلم. طيب، يقول يا شيخنا، ما حكم الصلاة خلف شخص يدعو غير الله في صلاة العيد إذا كانت القرية لا يوجد فيها غيره؟ أن نصلي منفردا أم نصلي خلفه؟ فهو يتوسل في خطبته بجاه فلان أتوسل إليك. أعد أول سؤاله. يقول ما حكم الصلاة خلف شخص يدعو غير الله في صلاة العيد؟ بس السؤال فيه تناقض، لأنه إن دعا غير الله فهو مشرك الشرك الأكبر، وأما إن توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ولا تخرج عن الإسلام. فإن كان يدعو غير الله فلا تحل الصلاة خلفه، ومن صلى خلفه يجب أن يعيد. وأما إن كان إنما يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا كافرا ولا مشركا، والصلاة خلفه صحيحة، لكن يجتنب إنسان ما استطاع، إن استطاع أن يرى غيره وصلي خلفه، خلف هذا غير هذا الشخص يفعل. وأما إذا خاف فتنة وخاف على نفسه فيصلي خلف هذا، الصلاة صحيحة لكن مبتدع. نعم، جزاك الله. بارك الله فيك.